الطاهرين واللعن الدائم والأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وكان الكلام حول الأغسال المستحبات، الأغسال المندوبات، وتقدم الكلام على أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أغسال زمانية، وأغسال مكانية، وأغسال فعلية. يقول بأن الأغسال المندوبة الزمانية هي ما ارتبطت بزمان معين، ما ارتبط استحبابها بزمان معين كغسل يوم الجمعة ويوم العيدين وليالي القدر وما إلى ذلك. وتقدم في مسألة 338 جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، لأن المطلوب إيقاعها في هذا الزمان وقد أوقعها، لو أحدث بعد ذلك ما يشرع بعد له إعادتها. ويتخير في الاتيان بهذا بين ساعات وقتها، مثل غسل الجمعة لو قلنا إن وقته من الفجر إلى الزوال كما ابن السيد الخوي رحمة الله عليه، فيأتي بها الوقت في أي ساعة من الوقت. السيد السستاني حفظه الله يرى بأن وقت الجمعة وقته ما بين الفجر إلى الغروب، وخير المكلف أن يأتي بها في كل ساعة من هذه الساعات. الثاني من الأغسال المستحبة الأغسال المكانية، ومن تعريف الاسم نعرف بأن استحبابها مرتبط بمكان لا بزمان، ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم، أي حرم الحرم المكي. والحرم المكي ما هو نفس الحرام، عندي أنا عندي حرم وعندي مكة وعندي مسجد حرام وعندي كعبة. الكعبة مسجد، مكة الحرم، فالغسل هذا لدخول الحرم، الحرم الكبير اللي هو يبدأ من التنعيم من جهة المدينة إلى الزعرانة من جهة عرفة إلى الحديبية من جهة جدة الشميسي تموه، هذه حدود الحرم المكي يستحب لدخول الحرم نفسه. ولذلك اللي بيسوي عمره أو يغتسل في التنعيم إذا بيغتسل للإحرام يضم يغسل دخول الحرم، يعني مغتسل برا الحرم، التنعيم خارج الحرم، التنعيم أدنى الحد. كالغسل لدخول الحرم يعني دخول حرم مكة شرفها الله، ولدخول مكة، شوف الحرم ومكة، قلنا مكة أضيق من الحرم، ولدخول الكعبة أيضا نعم استحب لدخول الكعبة. طبعا كان في الزمن السابق كان للدخول متيسر، العصور الأخيرة لا ممكن. دخلت يا عمر؟ الحمد لله دخلت مرتين. اي والله دخلت الحمد لله. ولدخول الكعبة ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة، حتى المدينة لها حرم ولها مسجد، مدينة مدينة مسجد النبي، مدينة حرم المدينة. الحرم ما بين عائر ووعير، ما بين عائر ووعير حرمي، عائر وعير، عائر صاير قريب أحد والثاني صاير قريب مسجد الشجرة، كل حرام، حرام النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة المنورة تختلف ساعة وضيقا في مدينة قديمة ومدينة حديثة. المدينة القديمة كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وآله، والحديثة الموجودة الآن. وقرأت في بعض الصحف قديما بأن المدينة المنورة القديمة كلها دخلت في التوسعة. حرام الحالي، نعم كله دخلت في التوسعة، كل الآن الفنادق والسكن وعوالي ما عوالي كل ذي مدينة حديثة. إذن يستحب الدخول، يستحب الغسل ودخول حرم الرسول، يعني حرم الرسول مو مسجد النبي. احنا معنا استعمال عرفي خاطئ، صليت الحرم حرم، حرم النبي مو الحرم، هذا المسجد مسجد النبوي. ايش اسمه الحرم؟ ها؟ لا المقصود يعني انه بالمجاز لا بالحقيقة، من باب اطلاق الكل على الجزء او الجزء على الكل، لكن هذا مو بالحرم، هذا المسجد. هذا القرآن يقول سبحانه الذي اسرى بعبده من المسجد الحرم. الحرم اوسع من المسجد. ها؟ الحرم اوسع من المسجد. الحرم اوسع من مكة. صحيح. اللي هي اوسع من المسجد. واوسع من المدينة. نعم أحسنت، حرم المدينة وصام المدينة، لكن قد تتجاوز المدينة، قد تتجاوز، ومكة قد تتجاوز. الآن في عمران في مكة تجاوز الحرم ويطلق عليه مكة، مكة الحديثة مثلا، هذا العزيزية مكة جديدة. ولدخول الكعبة ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة المنورة. مسألة 339، نلاحظ هنا في المسألة أن للمسجد الحرام مذكور ولا المسجد النبوي مذكور، يذكرهم السيد بعدين في المسألة دم مذكور. ليش؟ يعني مثلا ذكر الأغسال اللي تجزع الوضوء كمثال، وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا من وين اغتسل؟ قبل الدخول، قبل أن يدخل. طيب هل في استحباب أن يغتسل إذا دخل؟ للكون فيها، للكون فيها ما ورد، لا يضر. إحنا في المسألة لا، لكن الظاهر هذا نقلها من العروة أنا، ولا يضر استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبلها. إذا وصلت مكة مستفى متحين في الحرام في مكة تغتسل تسبح، يعني وصل واحدة، إذا تغتسل تسبح أنوي غسل دخول مكة بمعنى الكون فيها، وغسل دخول الحرم مع الكون فيه. أي في طيب أصلا هذا غسلان مكانيان تأتي به. هو الأصل إيش؟ إنك تغتسل قبل الدخول قريبا منه. إذا ما اغتسلت، إذا اغتسلت قبل الدخول دخلت وجيت من صعب خلاص دخلت بالغسل، لكن إذا ما اغتسل قبل الدخول يستحب أن يغتسل إذا دخل. ليش؟ مو للدخول فيها، دخل لأنه، لكن للكون فيها. والثالث من الأغسال الأغسال الفعلية، وهي قسمان. القسم الأول ما يستحب لأجل إيقاع فعل، بيسوي فعل يستحب يغتسل قبله، مثل إيش؟ مثل غسل الإحرام، يحرم مو لبس الإحرام، غسل الإحرام الغسل للإحرام أشمل مو بس اللبس، اللبس جزء من واجبات الإحرام أو مقدمة، لأجل إيقاع فعل كغسل الإحرام، كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت. شوفوا زيارة البيت الكعبة، هناك لدخول الكعبة، هنا لزيارة البيت. هناك عد السيد مكاني، هنا ثاني. ليش زيارة البيت؟ إذا أراد أن يفعل أي فعل مرتبط بالكعبة، يطوف بها، يدعو عندها، يصلي عندها، هذه زيارة. هناك لا خصوص الدخول، فهذا غسلين للكعبة، غسل لدخولها وغسل لزيارتها. والغسل للذبح والنحر، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، إذا أراد يستخير يستحب يغتسل قبل الاستخارة، أو الاستسقاء طلب البطن، أو المباهلة مع الخف، لأن المباهلة معنا موجودة إلى يوم القيامة. إذا باهلك معاند باهله، ويستحب لك قبل أن تباهل أن تغتسل، يكون الغسل مباهلة. والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد أن يودع قبر النبي بعد أن قضى وطره من زيارته الشريفة، يستحب له أن يغتسل. هذا الغسل بأي عنوان؟ لوداع القبر الشريف. والغسل لقضاء صلاة الكسوف، متى؟ إذا تركها متعمدا عالما مع احتراق القرص، يعني من ترك صلاة الكسوف متعمد عالم مع احتراق القرص، يعني الكسوف كلي ودرابة ومتعمدا ترك الصلاة، فهذا إذا جاء يقضي الصلاة يستحب له أن يغتسل. هذا بالنسبة للغسل من قبل الفعل، والقسم الثاني بعد الفعل، ما يستحب بعد وقوع فعل منه، كالغسل لمس الميت بعد تغسيله. أما غسل الميت قبل تغسيله مر الحكم عليه السنة، تارة يجب وتارة لا يجب. إذا مسه وهو حار لا يجب الغسل قبل برده، وإذا مسه بعد برده يجب عليه أن، وقبل تغسيله يجب عليه أن يغسل. أما هنا لم مسه بعد تغسيله استحب له أن يستحبه. فلو جاء مثلا واحد يود على صليط مثلا متعارف الأيام، يبعثوا لهم تعالوا يدعوا تعالوا كذا، جاء حبة استحب له يغتسل لأنه مسه بعد تغسيله. يقول للشرع أنت الآن نسيت ميت بعد تغسيله، يستحب لك أن تغتسل. وإذا كان ميت ميمم بسبب حادث وغيره وجاء وقبله، حكمه يجب عليه يغتسل. يعني مر علينا أن الميت إذا يمم مع تعذر التغسل يجب الغسل بنفسه، فهذا اللي قبل موسى وهو ميمن يقول له روح، يجب عليه قبل ما تقل تغسل. يقول ما لمست بإيدي، كل مسيت بشفايفك بشفتك، كل مس بشفتين كل مس، ما لازم مس باليد. يعني بعضهم يتطور أن المس اللي يجب الغسل هو المس باليد، لا، تكلمنا عن المس بالشعر والمس بالظفر والمس باطن الصمت. يجزء في القسم الأول من هذا النوع. شو اسم القسم الأول؟ الفعل الذي يستحق قبل إيقاع الشعر. شذي يجزي غسل أول النهار ليومه وأول الليل لليلته. يعني لو أراد يحرم الساعة 4 العصر وابتسل 8 الصبح يجزي أو ما يجزي؟ يجزي يوم نفسه وأول الليل كل الليل لليلته. ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة. يعني لو اغتسل 4 العصر وأحرم 7 في الليل نحن قلنا هو أصلا هو مو زماني هو فعلي. والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل. يعني لو اغتسل الإحرام وهو بيروح المسجد يدخل يحرم أحدث خرجت منه ريح انتقض غسله فعليه إن أراد الثواب أن يعيد الغسل. إن أراد الإحرام بالزماني اللي هو مرة واحدة لأن ذا لأجل إيقاع الفعل ما بعد إيقاع الفعل. يعني من أجل إيقاع الفعل وهو لم يقع الفعل. ها؟ الفعل لم يتحقق. مثل أول شيء أخوي رحمة الله عليه يقول غسل زيارة جانبه زيارة حصل بعضهم يغتسل ويصلي الصلاة الواجبة وينسى زور الحسين عليه السلام ويحدث هذا صلاة باطلة. ليش؟ لأن الغسل زيارة وزيارة لم تقع. يعني يزور أول كان يصلي؟ لا أهم شيء هالغسل يزور. وجي ثاني الأثر متأخر. أي يصير أثر متأخر زيارة الشهر متأخر. والظاهر انتقاضه بالحدث المقصود بالغسل ينتقض بالحدث بينه وبين الفعل. قلنا لو اغتسل وأحدث قبل أن يحرم فهذا الغسل يبطل. وغسل الإحرام بعد يبطل غير الحدث شيء. لو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم يبطل غسله. يحسن. يعني مثلا لو لبس مخيط ما بعد يحرمه لبس سروه يبطل غسله. مثلا غطى راسه غسل الإحرام حط الفوط على راسه إلا ما لبس ما يحرم لبسه يعني هذا غطى رأسه فهذا ما أحرم. الغسل يبطل الغسل لو لبس أو أكل ما يحرم مثل أكل زعفران أكل هيش يقال لغسلك بطل ما أحدث تقول له إيه. هذا الغسل بالخصوص يبطله لغسل الإحرام إذا أكل أو لبس ما يحرم على المحرم يبطل الغسل. لا إله إلا الله. لو سألك واحد قال ما هو الغسل الذي يبطله لبس السروال؟ الله غسل يبطل فيه غسل لبس السروال غسل ولا غسل الإحرام؟ هذا وجه السؤال هذه الأغسال أي أغسال اللي ذكرت في من 337 سجل. هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر يعني برواية معتبرة ما صحيحة أو موثقة مثلا بنظر من بنظر فقيه. والظاهر أنها تغني عن الوضوء. ليش تغني؟ شكرا هذه الأفضل لا يغني فيها 341 احنا هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر انها تغني عن الوضوء. وقلنا في الدرس الماضي ان هذا حكم غريب يعني من منفرد في الفقه، وهو انه عمل مستحب يجزي عن الواجب. ما معنى في الشرع شيء مستحب يغني عن الواجب؟ قلنا لا كله الأكثر. يعني لو عليك ريال خمس مثلا وتصدقت بمليون ريال، هالمليون لا يسد عن هالريال لأن مستحب هذا واجب. لو عليك تريد الصبح طايت ركعتين وصليت ألف ركعة مستحبة لمدة سنة، ما تغني عنها الركعتين الصبح، وهذا تغني عن الواجب، تغني عن الوضع الواجب. إذن هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضع. وهناك أغسال أخرى أو أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، يعني إذا مسكت مفاتيح الجنان شفت كثير من الليالي والأيام يستحب الغسل ويستحب فيها الغسل ويستحب فيها الغسل، ها؟ ذكرها الفقهاء والعلماء في كتب المستحبات والسنن. احنا قلنا ذيك المرة بعض الفقهاء اوصل عدد الاغسال المستحبة الى 60 وبعضهم الى 100 وبعضهم الى 50 مجموع الاغسال المستحبة في السنة في الزمانية يعني ومكانية. يقول وهناك ولكن الاغسال الثابت استحبابها بنظر السيد ذكر غسل بس منها ليس عن الوضوء. شو هاللي ذكرنا؟ لو انت صارت ما مرض اذا اذا اذا ترجع اذا ترجعوا لما قبل مسألة 337 في السطر الثالث 337 قبلها اخر مسألة اللي قبلها ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء وهذا قد الجمعة. لو قدم الخميس لا يجزي عن الوضوء. هو اضطر حسنا رجاء يعني رجاء المطلوبية، يعني من تسمع رجاء تقرأ رجاء الاستحباب لم يثبت، فهذا الغسل الوحيد فقط من الأغسال المذكورة لا يجزي عن الوضوء. يقول ولكنه وهناك أغسال أخرى ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها غير هالأغسال اللي ذكرناها. يقول السيد الأغسال الثاني ما ثبت عند استحبابها، يثبت الاستحباب ولا يثبت اعتبار الدليل قوة الدليل. سيد يقول هل أغسال غير هالغسل؟ أنا بالنسبة لبنظري لم يثبت استحباب أدلتها ما تثبت، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء رجاء المطلوبية. ايش معنى رجاء المطلوبية؟ كثير نسمعها رجاء المطلوبية يعني الاحتمال أن تكون مطلوبة عند الله، هذا رجاء المطلوبية. ما هو بأكيد مطلوبة لكن احتمال المطلوبية، فهذا يسموه امتثال احتمالي. مرة احتمال جز مرة عفوا امتثال احتمالي مرة امتثال يقيني. مثل ايش؟ مثل اداءك لصلاة الصباح احتمال انك مكلف صلي رجاء صلاة الصباح رجاء، ولا ما في رجاء مطلوبية، معلوم مطلوبية مطلوبية معلومة ليست محتملة. وفي بعض الأشياء المستحبة يقول لك أتي بها رجاء، ليست بها رجاء يعني الاحتمال أن لها دليل ولها ثبوت شرعي فأنت تأتي بها لهذا الاحتمال. والله تبارك وتعالى يثيبك. يعني شوف يعني العبد شو صير، العبد جدا منقاد في الصورة. مجرد مولاي احتمل اني احبها شو بسوي؟ شو رايك في هذا؟ يتكلم من الله يعني هذا دليل على التزام من العبد. يعني يقول العبد يستحب صلاة أول شهر، يستحب صلاة كذا، يستحب صلاة في شعبان ليلة شعبان أو يوم الثاني من شعبان صلاة معينة. يقول لك الفقيه هذا كرم بثبت الدليل. العرض شو يقول؟ يقول أنا احتمال أنها تكون شرط بسويها، هذا دليل انقياد للمولى، دليل يعني عبودية في الناس. أنك تقول يعني مثل واحد أبوك أخوك واحد صاحب سيادة عليك، تقول احتمل أني أحب هالشيء بسويه له، هذا دليل محبة. ما هو أمرني وقال لي احتمل أني يرضى بهالشيء بسويه إرضاء له. ولذلك في وردة في الروايات أنه من عمل عمل، يعني إذا ورد دليل على عمل مستحب وفعله العبد أثيب عليه وإن لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه يربي في الإنسان التوجه، أنه إذا كنت أنا أسوي المطلوب الاحتمالي ستجد مطلوب الجزي بعد. ولذلك اللي صلي صلاة الليل تصورني تهون في عبادة؟ لا، إذا كان يتم مستحب ويحرص عليه فما بالك بالواجب. ولا بأس بالإتيان بها رجاء. إذن هذه قاعدة، أن كل عمل مستحب لم يثبت بنظر الفقيه بدليل، أو أنا لا أعلم به، ما أعلم رأيه فيه، شفت مستحب في كتاب، أنا وين ونسيت أنا أقول لك سويدنا هذا ثابت عندك ولا مو ثابت؟ ها؟ شو الحال؟ أنا بسويه، أسوي رجاء. أن صار في علم الله الواقع ثابت وثبت عليه، وحتى لو لم يكن ثابت ثنية الرجاء هذا استوجني قربي إلى الله تبارك وتعالى. وهي كثيرة، يقول وهي كثيرة، احنا قلنا وصلها بعضهم إلى 100. نذكر جملة منها: الغسل في الليالي السرد من شهر رمضان، ثالثة، خامسة، سابعة، تاسعة، أحد عشرية، ثلاثة عشر، الليالي اللي في عدد سردي مو زوجي، هذه الغسل في الليالي السرد سيطلع عندي حوالي 15 ليلة، وجميع ليالي العشر الأخيرة منه، شيء طبعا 21 23 24 27 يكبر الظل، لكن جميع ليالي العشر وأول يوم منه اللي بذهني، ما في نهار في شهر رمضان يستحب قتل فيه إلا أول يوم، ما في غسل نهارية شهر رمضان إلا أول يوم، كل غسالة ليلية. يقول واحد يوم العيد يوم العيد يوم رمضان ولا لا؟ شوال ظاهر كذا ولا غسالة ولا مع دوران فيه يتغير في يوم العيد رمضان. غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان قبيل الفجر، ليلة 23 فيها قسلان، غسل في أول الليل وهو مستحب مؤكد ثابت يعني، وغسل آخر في آخر الليل قبل الفجر، هذا يأتي به مدام. الغسل في يوم الغدير وهو 18 من شهر ذي الحج الحرام، وفي اليوم 24 منه يوم المباهلة الشريفة، والغسل يوم النيروز بلسة شمسية ويوافق 21 مارس كابل أول برج الحمل، أول برج الحمل أول غسل يوم النيروز 21 مارس من كل سنة بداية الربيع أول يوم من برج الحمل، وأول رجب وآخره ونصفه ويوم المبعث وهو 27 منه، يعني من شهر قدر اللي يسمون كثيرين إسراء المعراج ويوم المبعث. الغسل في اليوم النصف من شعبان، متى يصير يوم النصف من شعبان؟ يوم 15. الغسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأول، التاسع عيد البط، لا السابع عشر موجود شريف. الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة نحو الأرض، فاستحبابه واستحباب صوم هذا من الأيام الأربعة المخصوصة في السنة، وهو جاي في الشهر معنى دحو الأرض يعني دحية الأرض من تحت الكعبة، أول ما خلق الله الكعبة ثم موضع الكعبة ثم دحى الأرض من تحتها. الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد، نلاحظ أن زيارة المعصومين مستحبة، كل زيارة كل معصوم سواء من قريب أو بعيد، لا تزال وضوء إلا للغسل لوداع عبر النبي صلى الله عليه وسلم. الغسل لقتل الوزغ، وقد ورد أن من قتله فكأنما قتل شيطانا، اقتل الوزغ ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. وقيل إن استحباب الغسل بقتله للتوفيق لقتله، شكر من قتله فكأنما قتل إذا كان مؤذي. الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني ممكن تصير.